بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. بعد أن وعظ الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذه المواعظ العظيمة وبين هذه الأحكام الجليلة في شأن الإفك، أخبر سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات بالعقوبة التي تنتظر الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا حكم الله تبارك وتعالى وعيد. قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات، الرمي هنا هو القذف، الرمي بالزنا خاصة، المحصنات العفيفات، فالعفيفة العفة تكون حصن لها، تحصنها من أن تقع في الفاحشة. الغافلات عن الشر، فهي غافلة عن الشر، لا تدري، لا تعرف طرق هذه الغواية. فهذه البريئة الغافلة التي لا تعرف طرق الشر، وليست الغافلة بمعنى يعني تغفيل ونقص العقل، لا، وإنما أنها غافلة عن هذا الشر، لا تعرف طرق يعني الشر والغواية. المؤمنات، الإيمان أكبر حصن، فالمؤمن بالله تبارك وتعالى، المتقي للمؤمن معناه يتقي الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الله تعالى عنها. وكيف تصرفت التصرف الأكمل في صبرها على هذا الأمر العظيم الهائل، وتصرفها كأحسن ما يكون التصرف من الصبر والتحمل وترك إسناد الأمر لله تبارك وتعالى، وقولها بعد أن علمت بكل ذلك، قالت: ما أرى لي مثلا وإياكم إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم بعد ذلك هذه الآداب العظيمة التي أدب الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، ومنها يعني التثبت في نقل الأخبار، وأن لا ينقل خبرا إلا بعد أن يتثبتوا فيه، وأن يظن المؤمنون يعني بأنفسهم بإخوانهم خيرا، وسائر بعد ذلك الآداب التي أنزلها الله تبارك وتعالى حفاظا على نور المجتمع المسلم وإشراقته وعفافه وتآلف أفراده بعضهم مع بعض. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يعني أن الله تبارك وتعالى سيجازي كل من له دور في هذا الأمر، كل امرئ منهم من هذه العصبة ما اكتسب من الإثم. فالمفتري الكذاب له عقوبة تناسب افتراءه وكذبه، والمسلم الخاطئ الذي سمع الكلام ونقله دون أن يتثبت فيه فله كذلك عقوبته. وقد رتب الله تبارك وتعالى على يعني هذا العقوبة اللي هي الجلد لمن لم يأتي بأربعة شهداء. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى، الذي أخذ هذا الأمر على عاتقه وبدأ يقوله ويفتريه وينشره، وهو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم، وهذا توعد وتهديد له من الله تبارك وتعالى بالعذاب العظيم في الآخر. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يعظ عباده المؤمنين في هذا الشأن، قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قالوا هذا إفك مبين، يعني هلا إذ سمعتموه، أن يظن الإنسان بأنفسهم بإخوانهم، لأن الأخ بمنزلة النفس، أن يظن الإنسان بإخوانه الذين اتهموا بهذا خيرا، بل أنه ربما أن يكون هو هذا الشخص المرمي هو أفضل منه، كما حدث لأبي أيوب الأنصاري وامرأته، فإنه لما سمع هذا جاء أبو أيوب فقال لزوجته: يا فلانة، أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت يعني فاعلة هذا، يعني هذا الأمر الذي يعني رميت به؟ فقالت: لا والله. قال: وأنا والله لو كنت في مكان صفوان ما ما ما ما هممت بمعصية، والله إن عائشة لأفضل منك وإن صفوان لأفضل مني، فكيف يقع منهم هذا الأمر؟ فظنوا بأنفسهم الإسلام لكنت من المحضرين في العذاب معك، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين. أن يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب، استفهام بمعنى الإثبات والتقرير، وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وحذف المعمول والمقام مقام لذة وسرور، فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. لما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين. فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له، فقال: إن هذا لهو الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير. لهو الفوز العظيم يعني على كلام الشيخ إن هذه الآية متصلة بالآيات في صفة الجنة ونعيم أهلها، أنهن بيض مكنون، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، وجملة وأقبل بعضهم إلى آخرها من الكلام المعترض. كلام المعترض، وهذا أسلوب في الوقت العرب يأتي في وسط الكلام، يعني كلام يناسب المقام. فعلى هذا إن هذا لهو الفوز العظيم، هذا إشارة إلى ما تقدم في قول في جنات النعيم وعليهم الجنة المخلدة، الآية على سور المتقابلين طاف عليهم بكأس من نعيم. نعم، بعده صلى الله عليه. وكل ما تهوى النفوس وتشتهي اندفع عنهم به كل محذور ومكروه، فهل فوز يطلب فوقه أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات وفرحوا بقربه وتنعموا بمعرفته وسروا برؤيته وطربوا لكلامه، لمثل هذا فليعمل العاملون، فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس والحسرة كل الحسرة أي أن يمضي على الحاسم وقت من أوقاته وأش بعظم الحسرة والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحاسم وقت من أوقاته أن يمضي عليه الحازم الحازم نعم صح وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.